سناني دي فينيرز على فكرة مش حقيقية يعني. أنا كان عندي دول كراودد، ففي حد من السادة الأفاضل يعني كان متابع ليا ابنه دكتور سنان، وأنا بحب ابنه أصلا من قبل ما أعرف ده، رحت عملت دول فينيرز يعني فكلت الكراودنج ده وعملتها.